بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا ننبه على أن يوم الثلاثاء ليس فيه درس في النهار، يوم الثلاثاء والجمعة ما فيها درس في النهار، عشان اللي ما علموا من قبل. أما الدرس اليوم فنتكلم عما سبق في المناقشة، فما تقول يا بندر في رجل سلم من ركعتين في صلاة الظهر يعتقد أنه في جمعة؟ طيب، وهل يكمل؟ لماذا؟ لأنه ناسٍ يظن أنها ظهراً فصلاها جمعة، يريد الظهر فنسي ونوى الجمعة. فلا يبني بعضها على بعض. طيب، وما تقول في رجل أراد أن يصلي العشاء فصلى ثلاثاً ثم سلم على أنها المغرب؟ يريد أن يصلي العشاء، نعم، فصلى ثلاثا وسلم على أنها المغرب لا على أنها العشاء وأنه صلى أربع، يبني على صلاته ويسجد، يعني يأتي بركعة ويسجد السهو. أي نعم، لا يبني على صلاته لا يكمل. لماذا؟ لأنه اعتقد صلاها على أنها العشاء على أنها مغرب ثلاثية، على أنها ثلاثية، فسلم من ثلاثا على أنها ثلاثية لا أنا أنها رباعية. إذن فلا إيش؟ فلا يكمل. ما قصر العشاء؟ ها؟ وما قصر العشاء؟ قلت لك إنه صلى العشاء ولكن سلم من ثلاث على أنها المغرب. نعم. طيب، إذا سلم من ثلاث يا سامي، إذا سلم من ثلاث على أنها العشاء ثم ذكر، ها؟ لا يبني. ها؟ لا يبني، لا يأتي بالنقص، لا يأتي بالباقي. نعم. يعني لا يبني. نعم. إيه. نعم. يأتي بالركعة الأخرى ثم يسجد سجدة السهو. بالركعة الباقي واسجد. كذا. المهم أنه يبني على ما سبق. هذان قولان. أيهما أصح يا أحمد؟ صح قول الأخ أنه يبني ويأتي بالركعة ويسجد سجدة السهو. عندك دليل على أن هذا أصح؟ صلى الظهر والعصر ركعتين، فسلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم. طيب، يا رجل يا رشاد ضحك في صلاته، هل تبطل صلاته أم لا؟ إن كان عمدا تبطل صلاته، وإن كان مغلوبا لا تبطل صلاته. طيب، طيب إذا كان عمدا تبطل سواء بان حرفان أم لم يبن؟ إيه؟ سواء بين حرفان أم لم يبين. نعم. ما تقول يا سامي؟ كلام رشاد صحيح؟ على المذهب نعم صحيح. على المذهب صحيح. نعم تبطل بالضحك. وإن لم يبن حرفان. وإن لم يبن حرفان. إيه. طيب. إلا إذا بين حرفان فأنا أخذت. إيش؟ نعيد الجواب الآن. ها وش نقول؟ إلا إذا بان منها حرفان بطلت. يعني إن بان حرفان بطلت، وإن لم يبن لم تبطل. لم تبطل. في قول ثاني. نعم. تفصيل. ما هو؟ أنك إن كان هذا الضحك وقهقه بغير اختياره. لا انتهينا منها. المغلوب ما على شيء. أنه لا عبرة يعني بالحرفين. يعني تبطل وإن لم يبن حرفان. لأن هذا ليس كالنحنحة الذي هذا يشبه اللعب في صلاته. طيب، هذا هو الصحيح. صحيح أن القهقه إذا كانت عن غير غلبة فإنها تبطل الصلاة مطلقا سواء بان حرفان أم لم يبن. الأخ إذا انتحب. نعم. أي نعم. إذا إيش؟ انتحب. الانتحاب يعني البكاء بصوت. هل تبطل ولا تبطل؟ هل تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ مطلقا. ها. على كل حال ما تبطل.

السهو. الحال الرابعة أن يذكر قبل أن ينهى. قال العلماء أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب، لأنه إذا فارقت ركبته الأرض فقد نهض، وإذا فارقت اليتاه ساقيه فقد نهض أيضا، فالمسألة متقاربة. لكن إذا ذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر وليس عليه سجود سهو. نعم، هذا حكم المسألة على كلام المؤلف. طيب، الواجب غير التشهد حكمه حكم التشهد، فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولما أراد أن يتحرك ذكر، ماذا نقول؟ لا شيء عليه، لأنه لم يزد ولم ينقص، نهض لكن لم يستتم قائما، يجب الرجوع وعليه سجود السهو. نهض ولم يشرف القراءة يكره الرجوع وعليه السجود، نهض وشرع في القراءة يحرم الرجوع وعليه السجود. نعم. نعم. ولما استتم سبح له بعض ثم رجع، هل يلزم المأموم الرجوع أو يفارق الإمام؟ هل إيش؟ هل يلزم المأموم الرجوع معه بعدما استتم؟ أي. هل يفارقه؟ لا، في هذا الحال إذا رجع سبحوا به ليقوم، فإن أصر فارقوه، إن أصر فارقوه. نعم. قال ومن ترك ركبا فذكره بعد الإخوان بقراءة ركعة. نعم. أخرى. اللي تري. اللي بعدها. يعني لو كانت الأولى تركها وذكرت الثانية. إي. هذه مثلا ثانية ما ذكرها المؤلف. يعني لو ذكر وهو في الركعة الثالثة أنه ترك سجودا في الركعة الأولى. كما الحكم؟ نقول في هذه الحال صارت الركعة الثانية الأولى، وصارت الثالثة الثانية. نعم. هنا هو لا ما يرجع لأنه وصل إلى محل في الركعة الثانية. ما في قول ثاني بيرجع إلى. نعم، لكن إذا صار في الركعة الأولى والآن هو في الثالثة فقد وصل إلى محل. يعني الثانية. أي نعم، الصلاة الثانية أولى والثالثة الثانية. نعم. الثلاثة اللي ذكرناها سبب السجود قبل التسليم ولا؟ نعم. السجود قبل التسليم سيأتينا إن شاء الله هذا. خالد. أحيانا يقوم الإنسان تشهد ويذكر قبل أن ينام القراءة. الناس يعني يأكلون سبحان الله سبحان الله. إذا أكلوه فليأكلهم ولا يرجع. لا تش الجاهل جاهل، إنما هو لا يرجع. أقول غلط، هذا لا يرجع. إذا استتم قائما لا يرجع. نعم. لو رجع متعمدا بطل الصلاة إلا أن يكون جاهلا. كيف؟ هنا الكراهة هو لأنه ما حكم الكراهة هنا بعد تكتب الصلاة لو عاد متعمدا يعني قبل. لا، هو إذا رجع في حال لا يلزمه البقاء فالصلاة ما تبطل، لكن إذا كان يلزمه مثل لو شرع في القراءة. ولم يشرع فقام. لا، إذا لم يشرع فهو مكروه فقط، لو رجع ما بطلت الصلاة. المؤلف قال لو ذكر أنه نسي ركنا بعد الصلاة فقد ترك ركعة. نعم. والمثال اللي ذكرنا نعم. انه ركن في ركعه الاخيره. اي نعم. فياتي بما به وما بعده فقط. لا، هذا كان المؤلف ولو كان في الركعه الاخيره. لا، اللي ذكرنا نحن على الصحيح. نعم. انه ياتي بالمنسي فقط وما بعده. نعم صحيح. بس هذا المثال اللي ذكرنا في الركعه الاخيره. اي نعم. في الركعه المتقدمه. طيب، هذا اللي سالناه الاخ عبد الرحمن. اذا كان في الركعه الاولى مثلا صارت الثانيه بدله. يعني يأتي بركعة. يأتي بركعة. كما قال المؤلف. أي نعم. يأتي بركعة والسبب إنه لما إنه وصل إلى محل الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى. أي نعم. شيخ صلى الله عليه يقول دليل التقسيم هذا الكراهة والتحريم والوجوب. يقول دليل يعني. في دليل نعم في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين ولم يجلس فإن استتم قائما فلا يرجع. وإن لم يستتم قائما فليرجع وليس سجدتين. هنا نعم والله في النفس منها شيء لأن الواقع أن النحنحة لا تسمى كلاما لا تسمى كلاما. والدليل على هذا أنها لو كانت كلاما وتكلم الإنسان وتنحنح الإنسان ولو لحاجة لوجب أن تبطل لأن الكلام وإن كان لحاجة إذا تعمد الإنسان بطل الصلاة. النحنة حال يظهر لأنها لا تبطل مطلقة لحاجة ولا غير حاجة. آدم مثلا امرأة إذا يكون عندها ولد بكت ولدها فهل ترضع وهي في الصلاة؟ كيف تكون ترضع ولدها وهي في الصلاة؟ إذا بكت خلي الجواب عنها بعد الأذان. إن الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا فيما سبق على الكلام على النقص، فإذا نقص ركنا فماذا يصنع؟ كيف؟ إن ترك ركنا عمدا. طيب ها كان سهوا نعم وذكره في التفصيل قبل وذكره نعم كان كبيرة الإحرام نعم تمام كان عمدا طيب وإن كان غيرها بندر نعم نقول في تفصيل طيب ذكره بعد أيام وقبل الشروط القراءة إن ذكره بعد استتم قائلا قبل شروع القراءة نعم طيب عطل المذهب نعم الله يرجع إذا كان بعد شروع القراءة فلا يرجع يستمر وماذا يصنع؟ يعتد بالركعة التي ترك منها الركن ولا أو لا يعتد بها؟ الأولى التي ناقص منها الركن لاغية تقوم الثانية مقامها تمام طيب نعم يا زهير وإذا ذكر بعد السلام على كلام المؤلف أنه كثر ركعتين كاملة إلا استثنى من هذا لا انتهينا من تكبيرة الإحرام أنا القول لغير راجح من يعرف لا خالف الحسن لا إذا فعل ما ينفس لا إلا يترك السلام أو التشهد الأخير نعم فإنه يأتي به ولا يأتي بركعة تمام ما لم يكن متروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ولا يأتي بركعة كاملة طيب هذا المذهب القول الثاني حجاج في من ترك ركنا من ركعة ساهيا قال إن سلم قبل إن سلم يعني إن سلم قبل يعني لا لا ما في إن سلم إن ذكره يعني لا شيء نعم فيه تفصيل كذلك فإن ذكر إن ترك ذكره قبل أن يصل إليه إلى مكان من الركعة الثانية عاد إليه وجوبا وإن ذكره بعد وصوله إلى مكانه من المكان الثانية كانت هذه هي الأولى ولغة قامت الركعة الثانية مقام التي قبلها. سمعنا الأولى ولا الثانية أو الثالثة كذا؟ سمعتم يا جماعة؟ القول الثاني أنه إن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه الرجوع، وإن ذكره بعد وصوله إلى موضعه قامت الثانية مقام الأولى. طيب، وإذا نعم يا ناظم، إذا تركه في من آخر ركعة، ذكره من آخر ركعة وسلم ثم ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، إذا ذكر في آخر ركعة، في آخر ركعة بعد التسليم ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، الثانية من آخر ركعة، نعم، ماذا يصنع؟ على القول الراجح أنه يسجد، يجلس ويسجد، يجلس ويتشهد ويسلم، يجلس الجلوس بين السجدتين، نعم، ثم يسجد الثانية، نعم، ثم يتشهد، يتشهد، ثم يسلم قبل السلام ولا بعد؟ قبل. قبل؟ ما هو زاد في الصلاة؟ لا هذا السبب. إيه، لكن هو زاد في الصلاة، سلم قبل أن يتم، يسجد بعد السلام، يسلم ثم يسجد بعد السلام. طيب، هذا القول هو الراجح، وما هو وجه رجحانه يا خالد؟ هنا ما وجه رجحان هذا القول؟ أنه يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية. نعم، لأن ما وقع بعد المتروك وقع في غير محله. نعم، فوجب عليه. ما وقع بعد المتروك فهو في غير محله فيكون لاغيا، وحينئذ يجب أن يرجع إلى الركن الذي ترك. طيب، ما تقول في رجل قام إلى الركعة الثالثة، إلى ركعة الثانية، فلما قام ذكر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى، الأخ؟ نعم، بطلت بطلت الصلاة. ها؟ السؤال، رجل لما قام إلى الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة، كيف يعني؟ أنت قلت على المذهب ثم إيش؟ يلزمه الرجوع. نعم، لكن كيف يرجع؟ يرجع يعني بمعنى يسجد ولا وش وش ولا وش وش أصلاً؟ ها؟ يسجد الثاني يعني ينزل من القيام إلى السجود. لا يرجع الركعة الذي هنا الآن. شوف المثال، قام إلى الركعة الثانية وذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة. إذا كان قبل الشهر قبل يشرف القراءة يرجع. إحنا نريد على المذهب قبل أن يشرف القراءة رجع. طيب، ماذا يصنع؟ يرجع للسجود يعني يسجد؟ لا، يأتي بالسجدة ثم يأتي بالجلوس. أي، يأتي بالسجدة ثم يقوم كذا؟ طيب، لا يكمل على الترتيب. إيش يكمل؟ يأتي بالسجدة الذين ثم يجلس بالسجدة ثم يأتي بالسجدة الأخيرة ثم يرفع الركعة الثانية. يعني يسجد أولا ثم يجلس ثم يسجد ثانيا. أما فهمت السؤال؟ قام من السجود إلى الركعة الثانية، أنت فهمين السؤال؟ قام من السجود إلى الركعة الثانية، فلما قام ذكر أنه ما سجد إلا مرة واحدة، فماذا يصنع؟ قلنا يلزم الرجوع إلى ما يحل النقص. وش يعني يسجد؟ يسجد السجدة التي نسيها ثم يأتي الركعة. يعني معناه أنه ينحط من القيام إلى السجود. وش يسجد يعني؟ يسجد السجدة الثانية لو ترك، ما تصورتها؟ لا تهولنك أيديهم التي كسها. لازم يلزم الرجوع للسجدة. طيب الآن رجع وش يسوي؟ يسجد. يسجد يأتي للسجدة. ها. أي نعم. ثم يكبر على الترتيب. وش يطلع السجدة الثانية ثم يجلس بين سجدتين ثم يفعل. ما سجد ثلاث مرات الآن. ما في مهم حل بحث. ها. أولا يأتي بالسجدة السجدة التي وقعت عليه سجدة واحدة ثم يجلس بالسجدة الأخيرة ثم يتم الراحة. كم سجد الآن؟ سجدتين. لأن السجدة سجدتين والأولى سقطت لأن على الترتيب. وش تقول أنت؟ أنا أقول أن يعود الجلوس في حالة تبنى أن الجلوس الذي بين السجدتين ركنا السجدة الثانية ثم يقول ما تقول بالجواب؟ يقول يجلس الجلوس بين السجدتين لأنه ركن ثم يسجد الثانية ثم يقول. صحيح هذا؟ هذا هو الصحيح ما في إشكال. طيب ما تقول يا عليان في رجل قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها لما أراد أن يركع ذكر أنه لم يسجد السجدة الأولى في الركعة الأولى إلا مرة واحدة فماذا يصنع؟ ذكر المؤلف أنه لا يرجع وتبطل الأولى. لكن المؤلف تكون الثانية هي الأولى. طيب وقول الثاني؟ قول الثاني أنه يرجع يرجع ويجلس يجلس ثم يسجد ثم يقوم يجلس الجلسة بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم. صح الجواب؟ نعم. طيب صحيح. رحمك الله. انتهى الكلام على الأركان فهمناها إن شاء الله جيد. طيب النقص الواجبات. قال المؤلف وإن نسج التشهد الأول ونهض أي ما يخالف لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كلها رجوع، وإن شرح في القراءة حرم الرجوع. نعم. وإن لم ينتصب قائما لازمه الرجوع. ذكرنا أن القائم عن التشهد الأول له أربع حالات يبينها هداية الله. إذا نهض وجب الرجوع يعني ما أن يذكر قبل يعني ما ينهض يعني تأهب ولم ينهض. طيب وجب يرجع وعليه السجود سهو ولا لا؟ لا لا لا لا ليس عليه السجود سهو. لماذا؟ لأنه كما ترك شيئا ولا زاد شيئا. ما ترك شيئا ولا زاد شيئا. طيب إذا ذكر بعد أن نهض ولم يستتم يرجع عليه السجود. يرجع عليه السجود. طيب ليش عليه السجود؟ لأنه زاد. لأنه زاد هذا النهوض. طيب إذا استتم يا خالد، إذا استتم قائما ولم يشرح في القراءة يكره الرجوع، وإن رجع لم تبطل صلاته كذا، لكن يقال إنه فعل مكروها. الأخ إذا شرع في القراءة. نعم. نصر يحرم عليه الرجوع. حرم عليه الرجوع. طيب عرفت هذه أربع حالات لمن ترك التشهد الأول. طيب قول يا أخ، رجل قام إلى خامسة وذكر قبل أن يشرع في القراءة ما تقول؟ قام إلى خامسة؟ نعم ذكر قبل أن يشرع في القراءة؟ نعم. يجب عليه الرجوع إلى التشهد الأخير. طيب شرع في القراءة؟ ما شرع لأنها ركعة زائدة. ما نقول هي كالتشهد الأول؟ التشهد الأول واجب والركعة ركن، وأيضا نقص. أما هذا فهو زيادة. وقد جهل بعض الأئمة فظنوا أن الإنسان إذا قام إلى زائدة وشرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع، وهذا خطأ. إنما هذا في من قام